بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم السؤال يقول: رتب الأسماء الحسنى التي درسناها في هذه السلسلة على الترتيب الأبجدي، على الترتيب الأبجدي. وهذا ترتيب لتسهيل الحفظ، لتسهيل حفظ هذه الأسماء وتسهيل تذكرها، فنرتبها على حسب الحروف الهجائية ذكرا نذكرها فقط. وهذا يسهل لك أيها المسلم أن تتذكر هذه الأسماء وأن تحفظ هذه الأسماء إذا عرفت كل حرف من الحروف ما هي الأسماء التي تضمنها هذا الحرف. هذا من باب تسهيل العلم. فنبدأ أولا بذكر الحروف. أولا الهمزة، جاء في هذا الحرف يعني الأسماء التي بدأت بالهمزة 7 أسماء أو 8، 8 أسماء من التي درسناها: الله والإله والأحد والأول والآخر والأكرم والأعلى والأعز على قول بعضهم. إذن هذه 8 أسماء بدأت بالهمزة. والباء، حرف الباء: البارئ، الباسط، الباطن، البر، البصير. هذه 5 أسماء بدأت بحرف الباء. حرف التاء اسم واحد وهو التواب. حرف الثاء لا يوجد، يعني اسم بدأ بحرف الثاء. حرف الجيم 3 أسماء وهي الجبار والجميل والجواد. وحرف الحاء الحافظ والحسيب والحفيظ والحق والحكم والحكيم والحميد والحليم والحي والحي، وكذلك الحفي عند من أثبته، والحفي عند من أثبته. فيكون هذا لا يكون في تحت هذا الحرف 11 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. والخاء، حرف الخاء 3 أسماء وهي الخالق، الخبير، الخلاق. حرف الداء اسما واحدا وهو الديان. وحرف الذال لا يوجد. وحرف الراء الرازق والرزاق والرب والرحمن والرحيم والرفيق والرقيب والرؤوف. فهذه 8 أسماء من التي بدأت بحرف الراء. والزاي لا يوجد. والسين 5 أسماء بدأت بحرف السين: السبوح والستير والسلام والسميع والسيد. وحرف الشين 4 أسماء: الشافي، الشاكر، الشكور، الشهيد. وحرف الصاد 2 وهما الصادق والصمد. وحرف الضاد لا يوجد. حرف الطاء 2 الطبيب والطيب. وحرف الضاء اسما واحدا، تضمن اسما واحدا وهو الظاهر. وحرف العين العالم والعزيز والعظيم والعفو والعلي والعليم، تضمن 6 أسماء. وحرف الغين الغالب والغفار والغفور والغني، 4 أسماء. وحرف الفاء اسما واحدا الفتاح. حرف القاف القابض، القادر، القاهر، القدوس، القدير، القريب، القهار، القوي، القيوم. إذن تضمن 9 أسماء من أسماء الله الحسنى. وحرف الكاف الكافي والكبير والكريم والكفيل، 4 أسماء من أسماء الله الحسنى. وحرف اللام اللطيف اسما واحدا. وحرف الميم المالك والمبين والمتعال والمتكبر والمتين والمجيب والمجيد والمحيط والمصور والمعطي والمقتدر والمقدم والمؤخر والمقيت والملك والمليك والمنان والمؤمن والمولى والمهيمن. والنون الناصر والنصير والنور، 3 أسماء. والهاء الهادي، والواو الواحد والوارث والواسع والوتر والودود والوكيل والولي والوهاب، والياء لا يوجد. فهذا ترتيب لأسماء الله سبحانه وتعالى التي ذكرناها فيما تقدم دراسته من الأسماء، ورتبت على هذا الترتيب من أجل تقريب الفائدة فقط، من أجل أن يستطيع الإنسان أن يتذكرها إذا تذكر ذلك الحرف، ويكون مجموع ما درسناه يعني نحن هو 10 فوق 100، ما يقارب 10 الأسماء فوق 100 من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. هذا تقريب للدرس لما مضى يحتفظ به الإنسان ويكتبه. وما اختلف فيه العلماء من الأسماء التي ستأتينا تركنا ذكرها، يعني الذي فيه خلاف كبير أو لم يثبت الحديث فيه، إنما نحن لخصنا ما قد درسنا في الأسماء الماضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين. وجعلنا هذا في درس خاص تقريبا لمن أراد أن يكتب هذه الأسماء، يكتبها لنفسه ويطلع عليها في ورقة ويعلم، لأنه إذا ذكر الحرف يتذكر من أسماء الله، تذكر إذا قيل له ذكر العين يتذكر تلك الأسماء التي بدأت بحرف العين، فيقول العالم العزيز العظيم العفو العلي العليم، وهكذا يكون هذا فيه السهولة في الحفظ والتذكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.